فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم، أولئك الذين أنعم الله من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لما ذكر هذا قال تعالى: فخلف الذين قلت من بعد أولئك الذين ذكرهم في هذه الآية من ذرية آدم إبليس من نوح ومن ذرية إبراهيم بنو إسرائيل من ذرية إسرائيل وهكذا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى مخبرا عن الواقع الذي تم: وإنه والله لمشاهد عندنا. فخلف من بعد خلف، الخلف خلاف الخلف، الخلف الصالح والخلف الفاسد. فخلف من بعد خلف أي صالحين، لكن خلف أي فاسدين، فرق بين الخلف وبين الخلف. فخلف من بعدهم أي جاء من بعدهم خلف سيء. كيف حالهم؟ أضاعوا الصلاة أولا، أضاعوها فرطوا فيها أهملوها فرطوها ما أدوها على الوجه المطلوب ما أقاموها، كل هذا يسقط له أضاعوا الصلاة. فمنهم من تركها كثر، ومنهم من أهملها وأضاع بعضها ولم يأتي بها الوجه المطلوب فسقى وغزل. من ترك الصلاة بالمرة كفر، ومن عبث فيها وقدم وأخر وزاد وكذا فقد فجر. فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة أولا واتبعوا الشهوات. قطعا الذين ما يصلون لا يمكنهم أن يستقيموا، والله ما يستقيمون، لا بد وأن يطالبوا الذنوب، لا بد وأن يفجروا، لا بد وأن يفجروا بالزنا وغيره، واتبعوا الشهوات. فالذين تركوا الصلاة أضاعوها ما أدوا عن الوجه المطلوب، لا بد وأن يتبعوا الشهوات التي تزينها النفس ويزينها الشيطان، والشهوات من الزنا إلى الخمر إلى الربا إلى غير ذلك. هذا خبر صدقي من أخبر به الله جل جلاله العليم الخبير. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات والعياذ بالله تعالى. إضاعة الصلاة يكون بتركها ويكون بإهمالها والتهاون بها، لأن الذي لا يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب لا ينتفع بها، والله ما تزكي نفسه ولا تطهرها. إذا يؤخر عن أوقاتها لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يطمئن في ركوع ولا سجود كالذي ما يصلي. أحد السلف صلى أمامه شخص فأساء الصلاة، قال: من كم عام أنت تصلي؟ قال: 40 سنة. قالوا ما لا صليت ولا صلاه واحده. صلى امامه لا يطمئن لك الركوع ولا في السجود ولا ولا. فسالوا يا هذا من كم عام وانت تصلي هكذا؟ قال منذ 40 سنه. قال اذا ما صليت من 40 سنه، فصلي من الان واخرج برحمه الله. وقوله تعالى فويل للمصلين، الويل واد في جهنم كما عرفتم، فلنفش الى عذاب مكين. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يخرجون عن اوقاتها ويسترون عنها، لا يطمئن في ركوع ولا سجود ولا خشوع ولا كالعابثين واللاهبين، ويل لهم. فما الجزاء؟ قال تعالى فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس الغي واد في جهنم، تستمد جهنم الحرارة منه، واد في جهنم. فسوف يلقون غيا وينتقون به ويقعون فيه ويهلكون به. هذا حكم الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وها نحن نشاهد أن لاعبين بالصلاة والتاوشين لا حياة كل أغاني وله لعب وكلام وعبث وسخرية واستهداء حتى بالصالحين، هذا واقع. فسوف يلقون غيا عذابا في جهنم في واد يقال له غيا. اللهم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، باب الله مفتوح. فجاءت زنيت كفرت ألف زنا، إذا قلت أتوب إلى الله وصدقت في قولك وبكيت بين يدي ربك وتخليت عن تلك الذنوب والآثام، يقبل الله توبتك ويطهرك وينجيك ويسعدك. إلا من تاب وآمن. قال إمام المفسرين ابن كثير رحمه الله ابن جرير الطبري ألا يتدل على أن ترك الصلاة كفر؟ منين؟ لأنه قال وآمن أي كان كافرا، ولا نشك في أن امرئا يعلم أن ترك الصلاة كفر ويستمع على تركها إلا وأراد الكفر عن الإيمان. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره الآية تدل على أن الذين ضاعوا الصلاة منهم الكافرون الذين تركوها، والذين أدوها عبثا واستهزاء ضاعوها كذلك، والكل في جهنم وفي وادي الغي. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، تاب رجع إلى الصلاة ليهديها على هذا المطلوب، وعمل صالحا بعد ذلك ليزيل الأثر الفاسد، الروح الكريهة في قلبه ونفسه تنمحي بالعمل الصالح، فأولئك يدخلون الجنة. هذا حكم الله أخبر به. فأولئك الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ثم تابوا فآمنوا وعملوا صالحا هؤلاء يدخلون الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة لا من هؤلاء الذين فجروا وفسقوا وتركوا الصلاة، نعوذ بالله أن نكون منهم. فأولئك يدخلون الجنة. ما الجنة؟ يرحمكم الله دار السلام، دار الأبرار فوق السماء السابعة، وقد ارتادها نبينا صلى الله عليه وسلم ووطئ أرضها بقدميه الشريفتين وشرب من مائها وشاهد أنهارها وقصورها وحورها ونزل في ساعات أو دقائق. إذن ولا يظلمون من شيء من حسناتهم شيئا، لا يقول تعالى فجأوا كفروا آذانا وعرض عنا ثم تاب إذن ننقص لهم حسناتهم. لا أبدا، لما يتوب ويأخذ يعمل فليبشر بأن أعماله كلها وافية لا ينقص منها حسنة واحدة، ولا يظلمون شيئا من حسناتهم التي فعلوها. ثم قال تعالى في بيان الجنة: جنات عدن، والجنات جمع جنة، كالبساتين جمع بستان. جنات سميت الجنة جنة لأن الأشجار فيها تجن وتغطي من يكون تحتها، كما نسمي الجنان كذلك عندنا. وعدن بمعنى إقامة دائمة، ما بعدها رحيل ولا انتقال ولا تحول أبدا، لا يبغون عنها حولا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، تلك الجنة التي وعد الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه وعد عباده المؤمنين بها بالغيب، ما شاهدوها ولا رأوها ولا أكلوا من ثمارها ولا أليس كذلك؟ وعدنا بالغيب فآمنا، وهي والله لكائنة موجودة، وحسبنا أن شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه ووقف على أرضها برجليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في المسجد الأقصى ثم من بعد ذلك إلى دار السلام. يقول تعالى: جنات عدن أي إقامة دائمة التي وعد الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. قال الرحمن بالرحمة التي ملأت الأرض والكون كله، وعد بها عباده بالغيب ما شاهدوا. إنه كان وعده مأتيا، آتي لا محال الوعد، إذا وعد الله وعده لا يتخلف، والله لا يتخلف لأنه قوي قدير، لو يعجز قد يتخلف، لا يتخلف ويؤتى وعده. إنه كان وعده مأتيا، آتيا لا محالة، ونأتيه نحن ونرضى به إن شاء الله. ثم قال تعالى في بيان نعيم هذه الجنة: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. تعرفون اللغو؟ أما قال تعالى في صفات عباده المؤمنين الطاهرين: والذين هم عن اللغو معرضون. وشرحنا هذا وبيناه، فقلنا التفكير القول العمل، إذا لم يحقق لك حسنة لمعادك ولا درهم لمعاشك فهو والله اللغو. هذا التفكير إذا كان في جلال الله وكماله وإنعامه وإحسانه وإفضاله اكتسبت خيرا، وإذا كان التفكير في اللعب واللهو الباطل حصول على الشهوات هذا لغو بالتفكير ولا لا؟ يجب أن يطرد وأن نعرض عنه. القول الذي نقوله كلمة أو ألف كلمة ما كان يحقق حسنة فهو خير وليس بلغو، وما كان يحقق سيئة فهو لغو. العمل باليد بالرجل براس باللسان، العمل إذا يحقق حسنة أو درهم أو ريال فهو ليس بلغو، وإذا كان عمل تجتهد وتبذل كل ذلك ولا حسنة واحدة كأنواع الله والعبد فهو نو. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو ما يستمعون ربع ساعة وساعتان للكلام الباطل والغيبة والنميمة وقال فلان وفعل فلان، والله ما يفعلون هذا. فكيف بالذين يستمعون على الكلام، يستمعون أمام التلفاز والشاشات يضحكون والعواهة تغني والتجار يرقصون ويتكلمون الساعة والساعتين؟ هذا ينبغي مع الإيمان والصلاح؟ والله ما ينبغي. ولا يحل هذا. والله إنه لغو. والدليل على لغويته هل الجالسون أمام تلفاز أو شاشة يستفيدون أيان يحصل شيء يستفيدون حسنة؟ والله ما كان. والله إنه لغو. ولهذا الصالحون معرضون عنه أبدا لا يسمعون فيها لغوا. اللهم إلا السلام. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم وسلام رب تبارك وتعالى. سلام قولا من رب رحيم. فهذا الذي يسمع. أما الأغاني والمزامير والطبل والعبث لا وجود له في دار السلام. كل لغو لا وجود له. اللهم إلا السلام عليكم. السلام الكلمة التي هي نعمة من نعم الله تعالى نقولها لبعضنا البعض. الأمن والسلامة لكم. وهنا نعرف أو نذكر أن من مر بأخيه المؤمن وهو راكب يسلم عليه وهو الماشي، ومن مر بقاعد وهو ماشي يسلم على أخيه قاعد، ويسلم الصغير على الكبير. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السلام سنة تركها يفوت أجرا عظيما. وأما الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو واجب. إن تركته آثمت فأنت والله آثم. إذا سلم عليك أخوك واستكبرت وتكبرت وأبيت أن ترد السلام آثمت. واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال إذا حييتم، ما قال يجب أن تحيوا. إذا حييتم بتحية فردوها إما بمثلها أو بأحسن منها. ما هو الأحسن؟ قال السلام عليكم، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل تسليم بعشر حسنات. وعليكم السلام عشر حسنات، ورحمة الله عشر حسنات، وبركاته عشر حسنات، في ثلاثون حسنة. أيام كنا نمشي في باب المجيد، كنا نتخذ أياما نقول نسجل، نمشي في الطريق إلى المنزل، كل من سلم علينا سلمنا عليه نجد 200-300 حسنة من السلام. الآن أصبحنا نركب على الدواب ما في السلام. انتبهتم؟ من باب المزيد إلى المنزل آخر باب المزيد 200-300 حسنة، كلها من السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. من أين السلام؟ من بعضهم البعض، من الملائكة، من رب العالمين الرحمن الرحيم. ما فيه إلا السلام. ثم قال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ولهم رزقهم. ما الرزق؟ يعرف حتى العجائب، الطعام والشراب والفواكه والخضار وما إلى ذلك، ما يرتزقون به. رزقهم لهم فيها بكرة وعشي، يعني في زمان كزمان الصباح والعشي، إذ لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، كلها أنوار فقط. لكن تأتيهم الملائكة في وقت الطعام صباحا أو مساء. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، لأن هذا ما يعرف إلا في الدنيا، الغداء والعشاء في الصباح والمساء. لكن إذا كان لا صباح ولا مساء الوقت كل واحد، إذن الملائكة هي التي تدخل عليهم بطعامها. وبمجرد أن ترغب في الطعام فقط يحضر بين يديه. وإذا أردت أن يرفع ما قل يرفع وخذ قصار أو السحاب فقط قل الحمد لله. دل على هذا قوله تعالى من سورة يونس عليه السلام دعواهم فيها سبحانك اللهم. إذا أرادوا أن يطلبوا الطعام ما يقولوا أعطينا الطعام، لا، قل سبحانك اللهم فقط. دعواهم فيها طلبهم فيها بماذا؟ سبحانك اللهم. وتحيتهم فيها ماذا؟ السلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر ما يطلبون رفع الصحون والأواني بكلمة الحمد لله رب العالمين. هذه الآية من سورة يونس نعيد تلاوتها. قال تعالى دعواهم فيها أي في الجنة سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها ماذا؟ سلام. وآخر دعواهم ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا هناك واجمع بيننا حتى نتذكر هذا الذي سمعناه الليلة كما هو. قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الجنة تورث كما تورث الأموال في الدنيا، من مات مورثه ورثه في ماله الصامت والناطق، أليس كذلك؟ والجنة كذلك تورث بنص الآية الكريمة نورث من عبادنا من كان تقيا. أولا لما خلق الله الجنة وخلق النار خلق على قدر من يسكنها وينزل فيها بنظام بلا زيادة ولا نقصان. إذن فكل إنسان ككل جن له منزل في الجنة ومنزل في النار، إن آمن واتقى نزل في منزلته في الجنة، وإن آفج وكفر نزل في منزلته في النار. كيف يتم التوارث؟ منزلة أبي جهل التي في النار ورثها ولده عتبة عكرمة، منزلة أبي جهل في الجنة ورثها من؟ ولده عكرمة. منزلة عكرمة في النار من ورثها؟ أبوه أبو جهل. وهكذا تفهم هذا التوارث، يرثني وأرثك. المؤمن يرث الكافر والكافر يرث المؤمن. المؤمن يرث الكافر في منزله الذي أعد له في الجنة لو آمن وعمل صالحا، والكافر يرث منزلي أنا في النار لو كفرت وأشركت بالله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى تلك الجنة التي نورث أي نورث من عبادنا من هم البيض أم السود؟ من كان تقيا. ما التقي يرحمكم الله؟ الذي يتقي جوده الكامل أن يغضب ربه بكلمة أو بنظرة، الذي يقضي حياته كلها يتقي سخط الله وغضبه عليه فلا يخرج عن طاعته أبدا بترك فعل أوجب فعله أو قول أوجب قوله أو اعتقاد أوجب اعتقاده مع اجتناب ما حرم من ذلك من الاعتقاد الفاسد والقول الباطل والعمل السيء. هؤلاء هم المتقون ورثة الجنة دار النعيم. وقد علمتم سر ذلك ألا وهو أن المتقي إيمانه وعمله الصالح يزكيان نفسه وبعده عن الشرك والمعاصي يبعدان عنها الخبث والذنب والإثم، فبذلك أصبحوا أهلا لدخول الجنة دار السلام. التقي وارث الجنة ما سبب إرثه؟ إنه اتقى الله فلم يعصه لا بترك واجب ولا بفعل حرام، وبذلك احتفظ بطهارة نفسه وزكاة روحه، وهذه النفس الزكية الطاهرة هي التي تحتل دار السلام وتدخل الجنة مع الأبرار. وقرأوا قد أفلح من زكى، وقد خاب من دسى. هذا حكم من؟ هذا حكم الله. ومن هنا لا شريف ولا وضيع ولا سيد ولا عبد ولا الكل الخليقة على هذا المبدأ، من زكى نفسه أفلح، من خبث خسر والعياذ بالله. بهذا الصيغة العامة قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب وخسر من دساها، أي نفسه. مرة ثانية أسمعكم الآيات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، أي من حسناتهم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. بالغيب ولا لا؟ ما من الجنة أحد بالغيب، إنه كان وعده ماتيا لا محالة، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزق فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، اللهم اجعلنا من المتقين. إليكم شرح الآيات من الكتاب. قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف، يخبر تعالى عن أولئك الصالحين ممن اجتبى وهدى من النبيين وذرياتهم، إنه خلف من بعدهم خلف سوء كان من شأنهم أنهم أضاعوا الصلاة، فمنهم من أخرها عن أوقاتها ومنهم من تركها، واتبعوا الشهوات فانغمسوا في حمأة الرذائل فشربوا الخمور وشهدوا الزور وأكلوا الحرام ولهوا ولعبوا وزنوا وفجروا بعد ذهاب أولئك الصالحين، كما هو حال النصارى واليهود اليوم وحتى كثير من المسلمين. فهؤلاء الخلف خلف السوء يخبر تعالى أنهم فسوف يلقون غيا بعد دخولهم نار جهنم، والغي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بئر في جهنم، وعن ابن مسعود أنه واد في جهنم، والكل صحيح، إذ البئر توجد في الوادي وكثيرا ما توجد الآبار في الأودية. وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون شيئا، أي لكن من تاب من هذا الخلف السوء وآمن، أي حقق إيمانه وعمل صالحا فأدى الفرائض وترك قشيان المحارم، فأولئك أي فهؤلاء التائبون المنيبون يدخلون الجنة مع سلفهم الصالح. ولا يظلمون شيئا أي لا ولا ينقصون ولا يبخسون شيئا من ثواب أعمالهم. وقوله تعالى جنات عدن أي بساتين إقامة أبدية، بساتين إقامة دائمة أبدية التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي وعدهم بها وهم في غائبة عنهم لم يروها، وهي غائبة عنهم لم يروها لأنها في السماء وهم في الأرض. وقوله تعالى إنه كان وعده مأتيا أي كونهم ما رأوها غير ضار أبدا، لأن ما وعد بها الرحمن لا يتخلف أبدا، لا بد من الحصول عليه. ومعنى مأتيا يأتي صاحبه قطعا بلا شك. وقوله تعالى في الآية لا يسمعون فيها لغوا يخبر تعالى أن أولئك الكائدين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ودخلوا الجنة لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا وهو الباطل من القول وما لا خير فيه من الكلام اللهم إلا السلام، فإنهم يتلقونه من الملائكة فيسمعونه منهم وهو من النعيم الروحاني في الجنة دار السلام. وقوله تعالى ولهم رزق فيها بكرة وعشية أي ولهم طعام فيها وهو ما تشتهي أنفسهم من لذيذ الطعام والشراب بكرة وعشية أي في وقت الغداء في الدنيا وفي وقت العشي في الدنيا، إذ لا ليل في الجنة ولا نهار وإنما هي أنوار وجائز إذا وصل وقت وجائز من باب الجواز إذا وصل وقت الغداء أو العشاء تغير الأنوار من لون إلى آخر أو تغلق الأبواب وترخى الستائر فيكون ذلك علامة على وقت الطعام في الصباح والمساء ويكون ذلك علامة على وقت الغداء والعشاء. وقوله تعالى تلك الجنة يشير تعالى إلى الجنة دار السلام، تلك الجنة العالية التي نورث من عبادنا مكان تقيا من تقي منهم، أما الفاجر فإن منزلته فيها نورثها التقية كما أن منزل التقي في النار نورثه فاجرا من الفجار، إذ هذا معنى التوارث، هذا يرث هذا وذاك يرث ذا، إذ ما من إنسان إلا وله منزلة الجنة ومنزلة النار، فمن آمن وعمل صالحا دخل الجنة ونزل في منزله، ومن كفر وأشرك وعمل سوءا دخل النار ونزل في منزله فيها. ويورث الله تعالى الأتقياء منازل الفجار التي كانت لهم الجنة. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا التنديد بخلف السوء وهو من يضيع الصلاة ويتبع الشهوات، فالآية التنديد والتحذير والتنبيه إلى خطر ألا وهو من أضاع الصلاة واتبع الشهوات، وكلكم يعرفون إضاعة الصلاة إما بتركها وهو كفر وإما بإخراج عن أوقاته وعدم أداء الوجه المطلوب فهو عبث فيها ولهو والعياذ بالله. ثانيا وعليكم السلام، معناها صحيح، معناها أن النائم في المدينة ليس معناه نائم عن ترك الصلاة وعن العبادة والعمل، نائم النوم المطلوب له يحصل على أجر الإقامة في المدينة والهجرة، فيحصل على أجر الذي يحصل عليه من في دمشق أو القاهرة، كلام معقول هذا لكن يحتاج إلى فهم، لكن هم فعلوه ما دمنا في المدينة نتاب إذا ما نصلي ولا ولا ولا، وهذا والعياذ بالله تعالى، فقط كلمة حق أريد بها باطل، كونه حق أن المقيم المدينة يتاب على الهجرة وإلى لا على إقامته كالنائم في بلده، فالنائم في بلده ما يتاب وهنا يتاب، لكنهم أرادوا بهذا ما دمنا في المدينة نشرب الخمر نعبث نلعب نهو نقول ما يضرنا ذلك، وقالوا النائم في المدينة كالعبث في غيرها، كلمة حق أرادوا بها الباطل ولا نقولها ولا نسمعها من أحد. ثانيا من هداية الآيات الوعيد الشديد لمن ينغمس في الشهوات ويترك الصلاة فيموت على ذلك، الوعيد الشديد القوي لمن يتهاون بالصلاة أو يتركها ويموت على ذلك، أما إن تاب نجا كما بين تعالى. نعم. قال الشارح غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين، في النهر قال ابن عباس رضي الله عنهما غي واد في جهنم، وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره، أعد الله تعالى ذلك الوادي للزاني المصر على الزنا ولشارب الخمر المدمن عليه ولآكل الربا لا ينزع عنه ولأهل العقوق ولشاهد الزور ولامرأة أدخلت على زوجها ولدا ليس منه. يعاد هذا الحديث عن ابن عباس في هامش الكتاب، أعده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: غي واد في جهنم. الغي واد في جهنم، نعم. وإن أودية جهنم لتستغيث من حره. أودية جهنم تستغيث منه به وتقوى منه، تستعيد تتبرأ منه من خوفه منه. أعد الله تعالى ذلك الوادي للزاني المتعرض للزنا، الزاني الذي يموت على الزنا. ثاني، ولشارب الخمر أيضا إذا مات على ذلك. ثالثا، ولآكل الربا، لآكل الربا والعياذ بالله إذا مات بدون توبة. ولأهل العقوق، رابعا عقوق الأبوين والوالدين إذا ماتوا كذلك. ولشاهد الزور، شاهد الزور مطلقا كذلك من أهل هذا الوادي الغيب. ولامرأة أدخلت على زوجها ولدا ليس منه، تابع ماء تدخل على زوجها ولدا ليس منه، تبجر وتزني وتحمل وتقول هذا ولدك والعياذ بالله تعالى. ثالثا من هداية الآيات: باب التوبة مفتوح، والتوبة مقبولة من كل من أرادها وتاب. هذه الحقيقة، باب التوبة مفتوح. ما عندنا من نقول له لن يتوب الله عليك، لا تقبل لك التوبة أبدا. لو فاز 1000 سنة كما قدمنا وكفر ثم شهد أن لا إله إلا الله ودخل في الإسلام يمحى ذلك كله. المهم أن نموت على توبة، فمن مات على غير التوبة هلك. رابعا، بيان نعيم الجنة دار المتقين الأبرار. نعم، بيان نعيم الجنة كما علمنا أكلهم وشربهم ورزقهم. نعم. خامسا، تقرير مبدأ التوارث بين أهل الجنة وأهل النار. هذا علمناه، هي توارث بين أهل الجنة وأهل النار. أهل النار يرثون منازل أهل الجنة في النار، وأهل الجنة يرثون منازل أهل النار في الجنة. هذا معنى التوارث. تلك الجنة التي نورث من عبادنا، أي نورث من كان تقيا. سادسا وأخيرا، بيان أن ورثة الجنة هم الأتقياء، وأن ورثة النار هم الفجار. بيان أن ورثة الجنة هم الأتقياء والله العظيم، وأن ورثة النار هم الفجار. والله تعالى نسأل أن يتوب علينا وأن يبعدنا عن الفجر والفجور، وأن يحمينا بحماه الأليم العظيم العظيم.